يا بحر الدمع حاجيني وين ألقى صبر دليني يا بحر الدمع حاجيني وين ألقى صبر دليني عقب الكرار فكري احتار عقب الكرار صبر دلي يا بحر الدمع وين ألقى صبر دلي صيح يا بحر الدمع يا بحر الدمع لا بريحة عمري يا رفيل ونا ولا غار بيري المدمع هذا النص أغاتي لا بريحة عمري يا رفيل ونا ولا غار بيري من بقى ولو وقيلت أتمنى أتمنى نعشت شيا أتمنى نعشت شيا شفوف القدر فتحت أبواب الجنة بوجه الباطي في الأنزاع لكن أبواب النار فتحت إن جمر القهر يتلفى كل ما زي يدي تعبراتي يتزايد ذهب جمراتي كل ما زي يدي تعب يتزايد ذهب جمراتي أحمل كم نار فكري احتار أحمل كم نار فكري احتار وين ألقى صبر دل يا بحر وين ألقى صبر دل يا بحر صبر دل إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظمي لا بريحة عمري يا رتيل ونا ولا غار بيري المدمع اش تتمنى قالوا لي وقيلت أتمنى نعشت شيا أتمنى نعشت شيا تشوف القدر فتحت أبواب الجنة بوجه الباطل الأنزاع صيح بوجه الباطل ساكن ابواب النار فتحت إنا وجمر القهر يتلفع كل ما زي يدي تعبراتي يتزايد لهب جمراتي كل ما زي يدي يتزايد لهب جمراتي أحمل كم نار فكري احتار أحمل كم نار فكري احتار وين ألقى صبر دل يا بحر يا بحر شباب عقب الكرار اختار عقب الكرار اختار وين القى درب الصبور بعد مصيبة حدار بس الدمع واساني بس الدمع واساني حاولت ابحث عالصبر والصبر ما من شاهم دلاني ما من شاهم ظليت نازع بين نار التسعة وما بين دمع حزاني لا ناري نشفت موت دمعي أحمر ولا هالدمع طفاني شلون انفض مضاري همومي والغراب المصيبي حومي شلون انفض مضاري همومي والغراب المصيبي حومي بموج الأفكار فكري موج الأفكار وين ألقى صبور يا بحر الدمع يا وين ألقى صبور فدوى نشمي يا بحر فلن سواعي عزمي واستوحدت النكبة واستوحدت النكبة وعيون ضيق ونايباتي وعظمي تترفد ربا مو دمع عيلي شنيتي سافح دمي اي مو دمع عيلي هلا شنيتي سافح دمي اي ويجري الجلالة ربه استوى ربي صيح هلا فستوى رب بعد فستوى محمد علي المطبورة أشعرها متي المشطورة محمد أشعرها متي بسيف الأقدار فكري احتار سيف الأقدار فكري وين نلقى صبور مني يا بحر يا بابا لا تحجر لا تحجر المعزى الحجة وين القى جيوش القاهر خدمتك شيخ جيوش القهر فلت سواعد عزمي واستوحدت نكبة وعيني وما يبات وهضمي وترفدي مو دمع علي جنيت سافح دمي يا علي اي مو دمع علي جنيت سافح دمي اي ويجري الجلا لك ربا اي والهتف يا موت سجل اسمي فستوى رب الكعبة فستوى رب الكعبة بعد فستوى رب الكعبة محمد علي المطبورة أشعر هامتي المشطورة سيف الأقدار فكري سيف الأقدار فكري وين نلقى صبور يا بحر الكمل يا بحر جيوش القهر هل فلت سوا حيت عزمي واستوحدت النكبة النكبة وعيون ضيف ونايبة وهضمي مو دمع علي جنيتي سافح دمي مو مو دمع علي جنّي ويجري الجلا لك ربه والهتف يا ما شكل اسمي بعد شغال فستو و محمد علي المطبورة أشعرها مشطورة هلا محمد علي المطبورة أشعرها مشطورة أبشي في الأقدار أبشي في الأقدار هلا يا با فدوة فدوة اروح لك وهج اي مستعرى بقلب الجاحي متسجر نار تزيد من اثر نار الطبره يا علي هلا من اثر نار قلبي وتفرحك صبره هات الصبر هات الصبر يا دهر واطلب شتري ما عندي عالهم قدرة سيح هلا ما عندي عالهم وانطيت الجفن للعبرة سلمت القلب للحسرة وانطيت ابراج الاعبار ابراج الاعبار فدوة فدوة اروح لك ابويا نشمي والنوح ظل يبكي وينوحي نوحي والنوح ظل يبكي وينوحي نوحي وبي الألم تتألم صارت تكابر على الموازم روح تسحق عالم دون الهم. وشلون ينشف سيل دمعي وروحي وحدرتي خضب بالدم وحدرتي خضب بالدم وحدرتي خضب بالدم عيني على الجرح مشبوحة كان طبرت علي المفتوحة عيني على الجريح مشبوحة كان طبرت علي المفتوحة عقب اللي صار عقب اللي صار وانا القى يا بحري